أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الوتر في مزدلفة؟ مذهبا، ولم ينقل ذلك، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة.